وضع أفراد مفتي صحيفة الفيتنامية نيونجون باقات الزهور أمام تمثال زعيم الأمين كيم إل سونغ والقائد الأمين كيم جونغ إل المنتسبان على تلة مانسو وسلموا عليهما فور وصولهم إلى بيونغيانغ يوم 31 الاثنين على متن الطائرة.